روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، معناه التسوك بالمسواك ينظف الفم من الروائح الكريهة. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام مرضاة للرب، فهمنا أن الله يحب السواك. ثم إن الاستياك الذي يحبه الله يحصل بأغصان شجر الأراك وعروقه، ويحصل بغير ذلك من الأشجار التي رائحتها طيبة، كل سواك وكل يحصل به هذا الثواب.